فيك تبغيني وضمنتي قلبي معاك ساعات بي خدعتيني سيفيني ما رسيتش معاك وانا كنت حاسس بك تبغيني وضمنت قلبي معاك.